وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس التاسع أو الثامن والتسعون، هذا المجلس الثامن والتسعون في مذاكرة جزء كرامات الأولياء من آخر شرح أصول أهل السنة لأبي القاسم هيبة الله الأكائي رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام اللابكي والله تعالى: سياق ما روي من كرامات سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عنبس بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته في أرض فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وجرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدران تقول: أصابت دعوة سعيد بن زيد. فبينا هي تمشي في الدار خرت في بئر دارها فوقعت فيها وكانت قبرها. أخرجه مسلم. الله المستعان. ورامة في هذا أن الله استجاب دعوة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على من ظلمته، وهذه الدعوة هل هي كل حقه أو بعضه؟ وجهان لأهل العلم، لأن الحقوق في المظالم حقاً حق للمظلوم، وأعظم منه حق لله جل وعلا. فإن روموا على ظالمه هل استوفى جميع حقه لم يستوفي جميعه؟ وجهان لأهل العلم، الأظهر أنه الثاني، لم يستوفي جميع حقه. وقوله: فسقطت في البئر وكانت قبرها، أي انهدمت عليها، انهدمت البئر عليها فلم تخرج منه بل صلي قبرها. وهذه في الآبار التي تكون في حواف في التراب لم تطوى، بينما الآبار التي في البال أو في الصخر طويها ربي سبحانه وتعالى، صلى الله العفو والعافية. ومن كرامات الأولياء أن الله يعجل إجابة دعواتهم. ما الفرق بين كرامة الولي وبين ما وعد الله من إجابة الدعوة؟ الفرق بين هذا وهذا تعجيل هذه الدعوة هي الكرامة، أما إجابة الدعوة ثابتة للمؤمنين، أنه في دعائه ربه أن الله يستجيب له: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. وبقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد على الدعاء بالاستجابة. الكرامة في تعجيل هذه الدعوة وفي مطابقتها لما دعا به: اللهم أعني بصرها، فهذا من هذا الباب. ومثله دعا عليه عمرو بن العاص لما ظلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. سياق ما روي من كرامات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تجرب الميكروفون منه أو تقرب منه الصوت. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الدقيقي قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا رأي الحاء قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال: أخبرنا محمد بن علي الصائغ قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سمع عبد الله فقال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات حمة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا طعام، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فشربنا منه. قال عبد الله: قد كنا نسبح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري من حديث إسرائيل. ووجه الرامة في هذا أنهم سمعوا هذه الآية، سمعوها في تسبيح الطعام حتى يؤكل، لا تكون مستقلة، ولهذا الكرامة علامة على صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. سياق ما روي من كرامات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال: أخبرنا يزيد حسن البزاز قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري حاء قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الصفار قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال: ويقول: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقوا. أخرجه البخاري عن الزعفراني. نعم، هذا حديث مشهور في صحيح البخاري من رواية ثمامة بن عبد الله عن أنس عمر رضي الله عن الجميع. ووجه الكرامة أنهم توسلوا إلى الله بدعاء العباس، قوله: بعم نبي دعائه، كما كانوا يتوسلون إلى الله في حياة النبي بالنبي أي دعائه لا بذاته. فقبل الله جل وعلا دعوة العباس لاستسقى، فأمن الصحابة على دعائه، ما غادروا المصلى إلا والمطر ينهم، فهذه من الكرامة. نعم. الذي دعا ابتداء عمر والذي استسقى انتهاء العباس: قم يا عباس فادعها لنا. اي نعم. الله عليك. قال: أخبرنا علي. والعباس فاضل لكن عمر أفضل منه، وإنما توسلوا إليه لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي بدعاء عم النبي للقربى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عزيز قال: حدثني سلامة عن عقيل عن زيد بن أسلم وأبي إسحاق عمن أخبرهما عن ابن عباس، بعضهم زاد في الحديث على بعض قال: لما كان عام الرمادة استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس فأخذ بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ثم قال: اللهم إنا نستشفع بك وإليك العبادة بوجه عم نبيك، أنا واحي إلا سقاهم الله عز وجل. فخطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى لوالده، فيعظمه ويبجله ويبر له قسمه ولا ينزبة. قال: فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في العباس، واتخذوه إلى الله وسيلة. وإن كان هذا الوجه فيه ضعف، لكن يشهد له الحديث اللي في البخاري إنه دفع من العباس أن النبي يعظمه جله، وذلك أنه كان بين عمر والعباس شيء، فجاء عمر شاكيا فقال له النبي عليه السلام: يا عمر، ألم تدري أن عم الرجل سنو أبيه؟ فاستفاد من ذلك إجلال النبي عليه الصلاة والسلام بعمه، وما كان بينه وبين عمه إلا سنيات، العباس أسن من النبي بسنيات يسيرة. ولهذا لما سئل العباس ورسول الله حاضر وقيل غائب: من أكبر أمام رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه، يشير إلى كبر القدر والمنزلة. اللهم صل وسلم عليه وارضى عنه. وش قال يا بقيت؟ ها؟ ما يلج المسجد، لكن قصيد بني هلال محفوظا في القلوب. الله يخلف. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو محمد يعني عبد الرحمن قوله: ولا ينسى له غير، يعني قصة اللدود. نعم. قال أخبرنا الحسين بن محمد بن خلف القطان ومحمد بن أحمد الصفار قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن قال حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه عمر رمادة فقال إن هؤلاء عبادك وبنو إمائك أتوك راغبين يسلين إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا سقيا نافعا تعم العباد وتحيي البلاد اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع إليك بشيبته فسقوا ففي ذلك يقول عن عتبة بن أبي لهب بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب رابا إليه فماء الرام حتى أتى المطر ومنا رسول الله فينا تراثه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر لفظه ما سواء. نعم هذا فيه هشام فيه عباس بن هشام بن هشام بن السائب الكلب وهو وأبوه متهمان بالكذب لكن باب الأخبار أوسع أصل الخبر في الصحيح استسقاء عمر بالعباس عام الرمادة وهو السنة 18 من الهجرة وقيل 17 المدينة في سككها وطرقاتها كالرماد لأن المدينة أرض طينية بين حرار إن لم تهذب وتركد بالمطر غدت الأرض الرماد وفيه أنه استسقاءهم بدعاء العباس لا بذاته ولهذا قال قم فادعوا الله لنا وهو دليل لأهل السنة في باب التوسل فلو كان التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام مشروع لتوسلوا بذاته وهو بين أظهرهم مجندلا في قبره الصلاة والسلام فما كانوا ليتركوا الفاضل إلى المفضول إلا لعلمهم بأنه لا يصح التوسل بالنبي ذاته بعد موته وهم أعلم الناس وأفقه الناس وأتبع الناس لدين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال الشيخ الجليل حافظ أبو رميعة أبا أحمد عبيد الله بن أحمد الفرائضي يقول وكان حدث عن حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي إلا أنه قال لم أشاهد أن هذه الحكاية من حمزة وكانت مشهورة عنه ويوم مشهود حتى رأى الناس هامن حين استسقى ببغداد فدعا الله عز وجل وقبض على شيبته وكشيبة حسنة فقال اللهم إني أنا من ولد ذلك الرجل الذي استسقى ببيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسقوا اللهم فاسقنا فما زال يريد ويتوسل بهذه الوسيلة حتى سقوا. وهذه الكرامة للعباس أن الله أجاب دعوته في حال حياته ولما استسقى حفيده بما استسقى به أبوه أنه ابن ذلك الولد الذي لما استسقى سقي أجاب الله جل وعلا دعاءهم فسقاهم والكرامة للعباس فهي كرامة له في دعوته. نعم أسأل الله إليكم. قال سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عطاء بن مسلم قال سمعت أسلم قال حدثني من كان في الصف في يوم الحسين عليه السلام فرجل فقال أيكم الحسين قال فكان أولنا له إجابة فقال الحسين فما تريد يا عبد الله قال أبشر يا عدو الله بالنار فقال ويحك أنا قال نعم قال لما وربي رب الرحيم وشفاعة نبي اللهم إن كان عبدك كاذبا فجره إلى النار واجعله اليوم آية لأصحاب قال فما هو إلا أن ثنى عناء فرسه فوثبت به سقاه في ضربه وبقيت رجلاه في الركاب فجعل يضربه حتى قطعه قال فيت مذاكيره تسحب في الأرض فقال فوالله ما عجبنا لسرعة إجابة دعائه ولكن لوقوفنا حتى قتل كأن قلوبنا زبر الحديد. المستعان. ووجه الكرامة أن الله أجاب دعوة الحسين وقوله ويحك أنا لما دعا على الحسين بن علي بن أبي طالب بالنار ويحك أنا استعظاما لأنه خالف بذلك به النبي صلى الله عليه وسلم من كون الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فكيف يكون سيد شباب أهل الجنة في النار؟ لكن الغل والحقد والعياذ بالله. لهذا قالوا ما تعجبنا من سرعة إجابة دعوته صلى الله العفو والعافية. وأصلها كما في الصحيحين أن المظلوم ترتفع دعوته فيشق لها عنان السماء سحابه وطباقه حتى يكون لها أنين تحت. يقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين من باب الإمهال. وفيه الحذر من الظلم ومن غوائله وعواقبه. في نعم فيكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين السيط قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا محمد بن محمد عن أبي الأحوص قال عبد الملك بن عمير كان لنا جليس يتعطر وكانت رائحة القطران تغلب عليه فقال له بعض القوم يا أبا فلان إنك لتعطر وإن رأطران تغلب عليه قال أو قد وجدتموها قالوا نعم قال أما إني سأحدثكم كنت في من سلب الحسين بن علي وأصحابه قال فأريت في المنام فرأيت كأن الناس قد حشروا وحبسوا عطاشا قال وإذا رجل قوضا يسقى الناس منه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اسقني قال أسقه قال الرجل يا رسول الله إنه ممن سلب الحسين فقال اذهبوا بسالب الحسين فاسقوه قطران فأصبحت وإن رائحة القطران لتغلب علي فإني لأغالي بالغوالي الطيب وإن رائحة القطران لتغلب علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكرامنا في أنه لما سلب الحسين والسلب هو أخذ متاعه سلاحه ثيابه لأنه قتل مظلوما أن هذه مظلمة فبقي على هذا وهو يتعطر يبقى منه رائحة القطران الزفت ورائحته قذرة. كونه رأى ذلك في المنام هذا من التوابع لا من الأصل، بمعنى أن هذه الرائحة من أثر هذا السلب لا من أثر المنام بذاته، لكن المنام شهد عليها لا دليل لها. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي رجاء قال لا تسبوا أهل هذا البيت فإنه كان لنا جار فلما قتل حسين قال قد قتل هذا الكذا فرماه الله عز وجل بكوكب إلى عيني فطمستهما. هذا الكذا يعني يعيب بها الحسين، يعيب بها الحسين بن علي رضي الله عنهما فرماه الله بكوكبين في عينه فطمسهما عقوبة له. وهذا فيه أن الكرامة تكون للولي في حياته وتكون بعد موته. نسأل الله عفوه وعافيته. نسأل الله إليكم. قال كرامات عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وأخيه مصعب رضي الله عنهم أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الأعلى الشيب حدثنا إسماعيل بن أبان العامري قال حدثنا سفيان الثوري عن طارق عبد العزيز بن عبد العزيز عن الشعبي قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير والملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم يقوم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني ويسأل الله تعالى حاجته فإنه يعطى من سعة قم يا عبد الله بن فإنك أول من ولد في الهجرة فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك صلى الله عليه وسلم ألا ترجى ولا ترجى بالتخفيف اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أو ترجى لكل عظيم. وش عندكم يا الأخوان في نسخكم؟ مهملة؟ وأنت يا شيخ عبد الله مهملة؟ عندك مشددة؟ مهملة هي الأصل أنها ترجى وتحتمل ترجى من باب التكرار، لكن ترجى لكل عظيم يعني أنت مرجونا في الأمور العظام التي لا نكلها إلا عليك. وهذا نوع من أنواع الرجاء الذي هو العبادة، فإن الرجاء أنواع، أصله تعلق القلب بنياطه بالله، ومن كماله أن يلتفت إلى الله في العظائم، هذا من رجاء لا من أصله. وإلى الرجاء أصل من أصول عبادات القلب. قالوا عبادة القلب تقوم على ثلاثة كلها مدارها على التعظيم: الخوف والرجاء والحب. ولهذا قالوا في القول المشهور الذي هو من مشكات أبوه: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبدها بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو موحد صديق. كذا يا بنا؟ أي نعم. السلام عليكم. لا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم بالخلافة. وجاء حتى جلس فقالوا: قم يا مصعب بن الزبير. فقام حتى أخذ ابن اليماني فقال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بنت الحسين. وجاء حتى جلس قالوا: قم يا عبد الملك بن مروان. فقام فأخذ الركن اليماني فقال: اللهم رب السمع ورب الأراضين السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحرمة وجهك، وأسألك بحقك على جميع خلقك وبحق الطائفين حول بيتك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربها، ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه. ثم جاء حتى جلس ثم قالوا: قم يا عبد الله بن عمر. حتى أخذ بالركن اليماني فقال: اللهم إنك رحمن رحيم، أسألك برحمتك التي سبقت غضبك، وأسألك بقدرتك على جميع خلقه ألا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة. قال الشعبي: فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل رجل منهم قد أعطي ما سأل، وبشر عبد الله بن عمر بالجنة ورؤيت له. الله أكبر. الشاهد منها أنها قصة مشهورة في كتب السير والمقالات والتواريخ، أن الله أجاب هؤلاء الأربعة لدعواتهم، وملك عبد الملك بن مروان شرقها وغربها، وملك الزبير العراق وتزوج سكين بنت الحسين وكانت من أجمل النفس، جمع الله لها جمال الصورة مع شريف النسب. وعبد الله بن الزبير كذلك ملك الحجاز. ويشوش في هذا الخبر وغيره أن عبد الملك، أن عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب نازع عبد الملك بن مروان الأمر، وهذا يدندن عليه عند أهل الثورات والمسوغين للخرولات الذين لهم في أعناق الناس بيعة. هذا غلط، ومن أحسن ما يجاب عن ذلك أنه قامت لعبد الله بن الزبير ولاية في الحجاز مستقلة عن ولاية بني أمية، وقامت لأخيه مصعب ولاية في العراق مستقلة عن ولاية بني أمية يزيد ومن بعده. ثم إن بنو أمية تغلبوا عليهما، فصحت بذلك ولاية المتغلب، لا أن عبد الله بن الزبير وأخاه مصعب خرج على بني أمية. هذا غلط في التاريخ وغلط في الواقع واتهام لهؤلاء الأئمة. وإجابة الدعاء في كثير من التي تأتي أنها ضرب من ضروب الكرامة للولي. قلنا إن الكرامة في أصلها أنها تابعة لآية النبي، فما كان الله ليجيب لهم كرامة في إجابة دعواتهم إلا لطاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ايش قال المحشي على هذا؟ قال: هذا أثر الموضوع أخرجه أبو بكر مجابي الدعوة، وقوله: وحرمة عرشك وحرمة نبيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. من اللي يقوله؟ شيخ الإسلام. وين عزاه إليه؟ هل عزاه إليه في موضع محدد؟ قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. أي نعم، اللهم استعان. وإسماعيل ابن أبان العامري هو الذي يعل فيه لأنهم اتهموه بالكذب. ومن غرائب ما فيه قيامهم إلى الركن اليماني ودعاؤهم الله، ولم يحفظ في الركن اليماني إلا ما علمتم منة نبينا صلى الله عليه وسلم في استلامه في الصور الستة والسبع، استلام الركن اليماني وهو الحجر الأسود، وليس له أن يدعى عنده، بل الدعاء عند الباب أشرف من الدعاء عند الحجر، مع أن الحر الملتزم من الحجر إلى الباب على الصحيح. فيه قول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. ما هي السنن في استلام الحجر الأسود يا بخيت بن ناصر؟ أي أنا اللي أسأل، أفردها بسؤال ثاني، إن ردت السؤال بسؤال هذه الضيعة. إيه؟ ما هي السنن التي ثبتت في استلام الحجر الأسود؟ ها يا إبراهيم. والإشارة. باقي ثنتين. يا إبراهيم أحمد. شيخ عبد الله. إبراهيم ذكر أن الاستلام والتقبيل. أي. ثم الاستلام تقبيل حجر. الاستلام والتقبيل ما استلم به. لا ما باليد. المحجة. اليد ما تقبل. إذا استلم إليه ما يقبل. لا. ما عندي إلا الأربعة. شيخ محمد. تقبيل الحجر. والإشارة بدون ما يقبل. في ستة. أكملها أن يضع عليه جبهته وخده ويقبله كالساجد عليه. ثانية أن يقبله. الثالثة أن يضع عليه خده. الرابعة أن يستلمه بيده. الخامسة أن يستلمه بمحجن كما فعل لما طاف طواف الإفاضة وقبل المحجن، لأنه طاف بالبيت راكبا. السادسة أن يشير إليه بغيام ولا تقبيل. هذه ست سنن ثبتت في أحاديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، فمنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما صلي وسلم عليه. فهنا أنهما أنهم هؤلاء الأربعة قاموا إلى الركن، هذه فيها نكارة، فيها نكارة، إلا إن أرد بالركن الملتزم، فثبت من غير هذا الوجه أن الدعاء عند الملتزم مستجاب، لأنه كالدعاء عند باب بيت الله، فيه إظهار الضراعة عند بابه وللمسؤول عند بابه. وتوسلهم جميعا بماذا؟ بما لله من الكمال في جلائل الأسماء والصفات، هذا مشروع وليست من تنكره. نعم. قول عبد الملك ما أحسن إليك في حق الطائفين حول بيتك. نعم، على ما جاء في الحديث الذي أورده الشيخ محمد: أسألك بحق هذا، بحق ممشاي هذا وحق عبادك الصالحين. لأن الطائفين البيت والداعين حقهم ماذا؟ الذي وعدهم الله به أن يجيبهم ويقبلهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. المكان من الباب إلى الحجر الأسود الملتزم، من الكعبة، حنا في الكعبة، من الحجر الأسود. نعم. الله عليكم. سياق ما روى من كرامات أبي سليمان خالد بن وليد المخزومي رضي الله عنه قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن هنتي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا بيان وإسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم قال: شهدت خالد بن الوليد رحمه الله بالحيرة، قتي بسم، فقال: ما هذا؟ قالوا: سم ساعة. قال: بسم الله، ثم ازدرده. وهذه مشهورة عن خالد وطريقتها أنه تحدي بهذا السم وأنه شربه ولم يضره فازدره أي شربه سريعا لما سمى بالله فلم يضره. جاء أنه في الحيرة تحداهم بذلك وجاء أنه عنده كيد دردومة. على كل حال شرب السم من خالد بن الوليد ولم يضره هذه كرامة وهي على خلاف المألوف عادة. مألوف عادة أن متعاطي السم يهلك وهو رضي الله عنه لم يمت إلا على فراشه وما به موضع من جسمه إلا فيه طعنة رمح أو ضرب أو ضربة سهم قال ها أنا اليوم أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء وهم أرض عنه وأرضهم. نعم صلى الله عليكم. قال أخنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق السهمي عن أبي بكر بن عن الأعمش عن خيثمة قال أتي خالد بن الوليد برجل ومعه زق خمر قال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. وش يقول المحشي على خيثمة أذكره علته أي نعم خيثمة بن أبي خيثمة البصري ذكر في شيء قال الشيخ في سنده أبو عبد الله محمد بن إسحاق اللؤلؤي السهمي قال أبو بكر الخطيب لم يكلم في سنده أيضا سليمان بن مهران الأعمش وهو مدلس نقد عنعن وخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي وهو ثقة لكنه لم يسمع من خالد بن الوليد. عد خيثمة ثقة؟ نعم الشيخ خيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي هو ثقة ولكنه لم يسمع من خالد بن الوليد. وش يقول عندك عن خيثمة؟ شوف التقريب ما هو بنت. نعم الله عليكم. وصحت هذه فهذا من الكرامة أن الله قلب هذا الزق أو نعم هذا الزق من الإناء الذي يوضع فيه الخمر قلبه الله عسلا هذه كرامة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله حاتم الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوام بن حوشب حدثني قومي عن رجل منهم يقال له صعصعة قال فشت الخمر عسكري خالد بن الوليد رضي الله عنه جعل يطوف عليهم وكان رجل منا بعث به أصحابه فاسترى زقا من خمر وحمله بين يديه فاستقبل كفه لكفه قال ما هذا قال خل قال جعله الله خلا فانطلق أصحابه ففتحوه فإذا خل كأجود ما يكون من الخل. الله المستعان. وأما الغرابة أنه يفشو ذلك في عسكر المسلمين بالخمر لا هذا غريب المجاهدون في سبيل الله فوق هذا كونه يقع ذلك من أحادهم وأفرادهم ليس بالمستغرب فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شربت الخمر وأقام النبي الحد على شاربها مرة ثلاث ولا يعيبهم هذا لأنهم بشر مظنة الخطأ وقوع الغلط لكن لا يقر عليه أما يفشو هذه مذمة لهؤلاء الجيوش الذين الله عز وجل لهم البلاد وأذل لهم الرقاب والعباد. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى عن الأعمش عن خيثمة قال مر على خالد بن الوليد بزق خمر فقال أشيء هذا فقالوا خل فقال جعله الله خلا قال فنظروا فإذا هو خل وقد كان خمرا. هذا الطريق من طريق من الأعمش مهران عن خيثمة فهي طريق أخرى غير طريق محمد بن إسحاق. على كل حال باب الأخبار الشأن فيها أوسع من باب الأحاديث التي ذكرها ويستدل بها على الأحكام العلمية العقلية والعملية الفعلية. اللهم صل وسلم على رسول الله. قلت شيء يرسل من الثالثة من الرتبة الثالثة معنى يرسل من الثالثة أي أن مراتب الموصوفين بالتدليس خمسة ذكرهم الحجر في كتابه تعريف أهل التقديس في مراتب بيان مراتب الموصوفين بالتدليس فإن المرتبة الأولى والثانية احتمل العلماء تدليسه لأمرين: الأول أن لا يدلس إلا عن ثقة كما جاء عن سعيد بن المسيب وأمثاله، الثاني أنهم سبروا رواياته كما معنا غير مرة في روايات سليمان بن مهران الأعمش وكاتب بن دعامة السدوسي أنه ما جاء في الصحيحين فمحمول على السماع لما سبرت رواياتهم. هنا ابن عبد الرحمن بن أبي خيثمة الجعفي نسبا البصري بلدا أنه من الثالثة أي ممن لم يحتمل العلماء تدليسه، الثالثة والرابعة والثالثة لم يحتملوا تدليسهم، الثالثة تزيد عما بعدها أنه يعتبر تدليسهم في المتابعة الشواهد لا في الأصول. أحسن الله إليكم. سياق باروية من كرم أبي المنذر أبي بن كعب رحمة الله عليه قال أخبرنا علي بن محمد رحمة الله عليه أثي وكرت نسختك مشهور رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعشي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، قال فخرجنا كنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي الله يعف عنا أذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقال عمر ما أصابك الذي أصابنا؟ قلنا إن أبا المنذر دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم؟ اللهم ارض عنا، اللهم ما أحرصهم على الخير وأبعدهم وأدفعهم للشر، هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهي كرامة في استجابة الدعوة. طيب، هاجت سحابة وش معناها؟ عودنا عليك يا بخيت، كل واحد أشوفه يطرخ راسه بسأله. هاجت سحابة. هاجت سحابة يعني طلعتهم؟ لا، هذا وانت في المرزم تبى تظهرنا للهضم في المرزم. اي ما هو بالظاهر. ما معنى هاجت سحابة؟ تفضل. لا، جارك اللي عليه مرايات. اي نعم. لا، ها جاره. هاجت سحابة يعني أنها حركت الهواء، لأن الماء يأتي إلا في الغالب معه هواء، فنسبها للسحابة لوجود السبب لا لأن هي المهيجة، لأن المطر يقدمه ماذا في الغالب؟ هواء، تفاءلون به إذا أقبل النوم وتحرك الهواء سد لماذا؟ للمطر. فدعا أبي بن كعب الأنصاري أبو المنذر رضي الله عنه اللهم اصرف عنا أذاها من إساخ الثياب والمتاع وتفريقه، فأذى كما يكون في العجل الذي يكون مقدم الخير مقدم المطر. قال عمر رضي الله عنه ألا دعوت لنا معكم؟ وفيه استحباب أن يعم الإنسان والمسوته المسلمين ليغنم ويعظم أجره عند الله. وفي الحديث عند الترمذي وغيره ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له عن كل مسلم حسنة. شوفوا شيء من الأجور، اللهم كل ولجميع المسلمين من أولهم إلى آخرهم إنسا وجنا، ماذا يأتيك من الأجور؟ نعم. السلام عليكم. سياق ما روي من كرامات الدرداء عويمر بن أنس وسلمان الفارسي رضي الله عنهما قال أخبر جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى عن أبي بكر عن خبر محمد بن هارون الروياني، تذكرون قصتهم؟ محمد بن هارون الروياني ومحمد بن جرير الطبري ومحمد ابن إسحاق، في ربع ولا ما فيه؟ لما كانوا يطلبون العلم في مصر، تذكر يا عبد الرحمن؟ أسلم. وش صار عليهم؟ يوم يدقهم الفقر دق أخذوا يوم يومين وثلاثة ما طعموا، ما عينوا شيء بس ماء. فقال نقرع بيننا، يطلع عليها القرعة يروح يشحذ لنا، يطلب يشحذ، فضربوا القرعة فظهرت على من؟ على ابن جرير. فقال دعوني أركع ركعتي، يأنفون منه. وقد دقهم الفقر دقا، ركع ركعتين واستغاث الله عز وجل، فما فرغ من صلاته إلا والباب يطرق من الوالي لهم بطعام. لا إله إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تذكر هذه في سير هؤلاء الثلاثة الذين سادوا الدنيا علما وإمامة، محمد بن جرير، محمد بن إسحاق، وخزيمة إمام الأئمة، محمد بن هارون الروياني صاحب المسند، ويعرف الروياني يعرفه أهل العلم، لأن مسنده من جلة المساند التي جاءت في القرن الرابع رحمه الله. نعم. السلام عليكم. أنا أبو كريب قال حدثنا يحيى عن أبي بكر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال كان أبو الدرداء يصبح قدرة له فوقعت على وجهها فجعلت تسبح، فقال يا سلمان تعال اسمع إلى ما لم يسمع أبوك مثله قط. قال فجاء وسكت الصوت فأخبره، فقال سلمان لو لم تسبح لرأيت أو لسمعت آيات الله الكبرى. نعم. قال وأخبر جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري فذكر مثله. قال نعم. قال أخبرنا ابن رزقاية قال أخبرنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن غيلان القرائي عن أبي قتيلة أنه كان يقول اتقوا فراسة العلماء فإنه حق يجعله الله تعالى على أبصارهم وفي قلوبهم. وذكر أبو الدرداء يوما الفتنة فقال رجل من السكون فأين أسيق؟ قال أبو الدرداء إني أخاف إن حضرتها أن تعور عينك وتكسر سنك. فحضر السكوني يوم الصفين فتعورت عينه وكسرت سنه، فقال يغفر الله لأبي الدرداء وحيدة كانت. وقوله المستعان. نعم. وقول عمر رضي الله عنه في غضيف بن الحارث نعم الفتى غضيف تفرس فيه الخير. الله أكبر. هذا فيه الفراسة من جهة، وما جعله الله لهم من هذا التسبيح الذي سمعوه للحصى وتسبيح الطعام، وهذه شواهده الكثيرة، وما هذا الخبر إلا فرد من أفراده. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا يزيد هيثم البادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن محمد بن أبي إسماعيل عن محمد بن قيس الأسدي عن مسلم بن عطية قال دخل سلمان على صديق له وهو في الموت فقال يا ملك الموت، فأجابه من ناحية البيت إني بكل مؤمن رفيق. الله أكبر. ملك الموت بكل مؤمن رفيق، أي هين سهل. هو في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فيأتي ملك الموت للمؤمن فيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي يا رحمة من الله والرضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من قاء، أي بسهولة ويسر، لا عنف وشدة كما في روح الفاجر. والخبر هذا كرامة الله عز وجل أن الله أسمعه كلام ملك الموت، هذه الكرامة. إن سلمان رضي الله عنه قال يا ملك الموت، ما خاطب غائبا، خاطب حاضرا، وما خاطب مجهول، خاطب معلوما، ارفق بروح أخي. وهذا من باب الاستدعاء والطلب، فأجابه إني بكل مؤمن رفيق، نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الذين ينفعهم الله بإيمانهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا فيه إثبات الكرامات بأنواعها، وإن كان غالب أسانيدها فيها مقال، لكن هذه من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأحكام. ونقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم، في شيء الأخوان سم؟ أي أي نعم، هذا غير وارد، هذه الشبهة بأن السم أضر من رسول الله ولم يضر خالدا، فإنه في سياق شرب خالد للسم على جهة التأدي لإبطالهم، لا على جهة أثره في المفعول. ثم إن السم أثر عليه الصلاة والسلام تأثيرا بانتهاء أجله، لما قال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، فعاش بعد نهسه من نهسة من الشاة المسمومة، عاش 3 سنين ونيف عليه الصلاة والسلام. فخالد تحدى به، وهذا هو وجه الكرامة، أنه تحدى به إثباتا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. سم ممن؟ أي دعاء الحي من الحي مشروع إذا كان الحي مستجاب الدعوة، ودليله دعاء طلب الدعاء من الوالدين، فإن الوالدين مستجابا لولدهما. ومثله ما رواه مسلم في الصحيح في قصة أويس القرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوصى عمر أن لقيه أن يستغفر، أن يطلب منه أن يستغفر له. هذا من المستجاب للدعوة حقيقة. الحالة الثانية أن لا يعلم أنه مستجاب الدعوة، لكن يريد أن ينفعه ويطلب الدعاء منه لينتفع الداعي بدعائه لأخيه، وعليه يحمل ما جاء في رواية الترمذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه أن يعتمر، قال: لا تنخي من دعائك. تبين النبي بحاجة عليه الصلاة والسلام لدعاء عمر؟ جواب: لا، لكن أراد أن ينفع عمر، ولأن دعاء المؤمن لإخوانه دعاء مستجاب يؤمن عليه ملك. والأمر الثالث أن يكون هذا ديدنه، يطلب الدعاء من كل أحد، فيه نوع التفات القلب له لهذا المدعو، وهو مهر ابتداء، لكن حكمه في العاقبة بحسب ما يقوم في قلبه من ذلك. ولهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم أن يدعو له على جهة الديمومة، ولا الصحابة رضي الله عنهم يتواجهون ويتلاقون. فإذا جاءت مناسبة مثل ما جاء في حديث أبي قال: هل دعوتنا؟ جاءت مناسبة لذلك. أما اتخاذها ديدا كما عند الجهال، لا، هذا غير مشروع على الإطلاق، أو يقال غير محمود على الإطلاق، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم شيخ. سم تنيد أحاديث الأخبار الشيخ إيه؟ طبق عليها قول البيقوني رجاله لك الصحيح ارتهرت عموما؟ لا لا لا، هذا في الحديث الصحيح الذي يرويه عدل تام وضبط عن مثله مشتهرا له. أما الأخبار لا، بابه واسع، ولهذا يتساهل ويتسامح بالأخبار، بالأخبار في أحاديثها الضعيفة وشديدة الضعف، لأن خبر ما ينبني عليها حكم عقدي ولا حكم عملي. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله المجلس الآخر بعد العصر.